إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحببت توضيح بعض الأمور التي تتعلق بشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله مما يفتريه عليه المفترون من أهل بجاية، وعلى رأسهم صاحب المرض أبو فهيمة عامله الله بما يستحق. فإن هذا الرجل لا يزال يفسد في هذه الدعوة قبل الفتنة وأثناءها. أسرد سردا موجزا للأحداث التي تعلقت الفتنة التي مضت في بجاية، والتي هي جل ما عندهم للطعن في شيخنا حفظه الله. أولا، الشيخ حفظه الله منذ سنوات وهو يرد أخطاء أبو بكر الصديق، بل يتكلم فيه، ولكن كان ذلك بحكمة وعقل، وكان الشيخ يخاطب الناس بحسب ما يعقلون، ويخاطب من يعقل دون من لا يعقل. فكان الشيخ يتابع قضيته، وكان يترفق به ابتداء، كان طلبة يأتونه ويذكرون له بعض أخطاء هذا الرجل وما له من مخالفات، فبحمد قلنا ولله الحمد كان الشيخ يرد، وهذا يعلمه، يعني يعلمه من كان قريبا من الشيخ، ويعلمه هذا أبو فهيم نفسه. ثم حدث أن حذر منه الشيخ أزهر بناء على ما يخبره به الشيخ عبد الغني، كما صرح أزهر بنفسه أنه الذي يمده بالمعلومات فيما يتعلق بقضية بجاية هو الشيخ عبد الغني، فحذر منه بناء على ذلك. وفي الحقيقة لما حذر منه أزهر لم يكن لتحذيره ذلك الأثر الكبير، حتى جاء تحذير الشيخ عبد الغني، وتحذير الشيخ عبد الغني كان له حيثيات، فإن هذا أبو بكر أرسل جماعة من جماعاته إلى أحد المشايخ وأراد أن يحرش بينهم، فكاد أن يظفر ببعض ما أراد، فتدخل الشيخ بحمد الله وتكلم فيه وحذر منه. وبعد أن حذر منه انفضت الناس عن مجالسه، وكانت الأمور طيبة. إلى هذا الحد كانت الأمور طيبة وتسير على، يعني تسير بطريقة متأنية كما يقال. فجاء أبو فهيمة، وهو كان ممن نقل تحذير الشيخ، وكان معه غيره من إخواننا العقلاء الذين يطعن فيهم ويشوه صورتهم ويشحن القلوب عليهم منذ مدة طويلة. فقلنا في الحقيقة جاء أبو فهيمة هذا بالتحذير وقد أساء التصرف جدا، فكان يجول المساجد للتحذير من هذا الشخص، وربما كلم من لا يعي عقله مثل هذه المسائل، وربما كلم الناس بطريقة سيئة، ومن هذا ومن شواهد هذا، وكان معه بعض أتباعه دخل عند أحد الأئمة فكان يخاطبه بطريقة تهكمية، يقول له يعني بأسلوب تهكمي: ارجع إلى قريتك، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كان ينظر في الكتب على الدولاب ويقول له: هل أنت الذي حققت هذا؟ ويقول له: لا يسقط أبو بكر، العيد الشريفي كامل سقط وأنت لا تسقط، وأبو بكر لا يسقط. فاضطر هذا الإمام إلى طرده، طرده من مقصورته. فمثل هذه الأساليب هي التي جاء بها. ثم جاءت مسألة الإنترنت ودخول هذه المسائل في الفيسبوك، وفي الحقيقة أنا والله كان لي كتابات في الفيسبوك، وكان بعض إخواننا يكتب، وكانت يقال أنه ابتداء كانت كتابات طيبة، بل عموما كانت كتابات طيبة، وكان فيها شيء من التجاوزات صراحة. وكلمت صاحب تلك الكتابات في ذلك الوقت، قلت له ليس لأجل أبو بكر، ولكن الناس، يعني لم أذكر هذا له في ذلك الوقت، قلت له يعني ليس من أجل أبو بكر ولكن للمصلحة، في معنى ما قلت. فمن المعلوم أن النفوس تتعاطف مع من يتجاوز معه الحد، فالرجل ولو كان فيه ما فيه، إذا كنت أنت أسأت طريقة الكلام فيه والتحذير منه، وربما زدت أشياء وكذا، فالنفوس تتعاطف معه، يعني هذا رد فعل نفسي عادي، كون الناس تتعاطف. فكان ينبغي مراعاة هذا. وكان ممن يؤز هذا الكاتب الذي يكتب اليوم، ويؤزه كذلك نفس الشخص، يؤزه أبو فهيمة طبعا، وكان هو الذي يمده بالمعلومات، وبعض المعلومات لم تكن دقيقة وربما مغلوطة، وربما تكلم بأمور يعني أو ببعض الأوصاف لا يصح إطلاقها على ذلك الرجل. فالله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. يعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا إذا كان عدوا لك ومهما كان فيه، لا يجرمنك شنآنك على أن لا تعدل معه، فينبغي العدل مع كل أحد. وهذه هي طريقة أهل السنة، والحق إنما ينصر بالحق، والسنة لا تنصر بالبدع، ونصرك للسنة بالبدعة بدعة، كما قال الإمام أحمد، وهذا معلوم. فقلنا أن أبو فهيمة أساء الطريقة جدا، وليعلم أن كلامنا، أن مثل هذا الكلام الذي أذكره ليس وليد اليوم أو بسبب الفتنة. أنا كتبت مقال كامل، هذا المقال ألم يأن للصبح أن يسفر، وذكرت فيه يعني الطريقة التي ذكرتها، أقول ربما أكثرها أو جلها مما رأيته من صنيع أبي فهيمة هذا في فتنة بجاية. فكان الإنسان يرد بحكمة، لما يعني كان ممن قصدته صراحة، بل لعله من أول من قصدت يعني تلك الطريقة السيئة. ووالله كنت أقول لإخواننا بعد أن يعني انتهت في فتنة أبو بكر، قلت لهم الآن هم مرتاحون وينشطون، ونحن نتقاتل بيننا، يعني هم يتفرجون كما يقال، هم يتفرجون فينا ونحن أفسدنا ذات بيننا. وكان بسبب هذا المجاوزة. والله عز وجل لا ينصرك بالباطل، يعني أنت تنصر الحق بالباطل، الله عز وجل لا ينصرك أبدا. إن تنصروا الله ينصركم، لابد أن تكون النصرة شرعية والنصرة بالسنة. الشاهد كان هذا الذي كان. فالشيخ عبد الغني لما رأى كل ذلك ورأى ما آلت إليه الحال، ففعل أمور، عقد هذا المجلس مع أبو بكر لتهيئته لمجلس آخر كما صرح، وسجل صوتية يعني ينهى فيها عن مثل تلك الطريقة في رد الأخطاء، ذكر فيها الفرق بين النصيحة والتعيير. وهذا سبحان الله، هذا في الحقيقة، وهذا أقول ينطبق عموما على المثالب. كثير من المثالب التي يذكرونها لمشايخنا هي في الحقيقة مناقب، كثير من المثالب التي يذكرونها هي في الحقيقة مناقب. يعني كون الرجل يرى الناس ينتصرون له، يعني الشيخ هو الذي حذر منه وهم طعنوا في عرض الشيخ، ومع ذلك يعني مع كل ذلك الشيخ أوقفهم عند حدهم. لو كان الشيخ ممن ينتصر لنفسه كما تدعي تلك الفئة الباغية من أهل بجاية، لو كان الشيخ ممن ينتصر لنفسه لتركهم، يعني لتركهم يتكلمون في هذا الرجل، وهؤلاء الشباب كانوا يدافعون عن عرض الشيخ، مع ذلك الشيخ أوقفهم عند حده ومبين لهم الطريقة التي ينصر بها الحق، والفرق بين النصيحة والتعيير. الشاهد لو كان الشيخ ممن ينتصر لنفسه لتركهم كما نرى في هذه الفتنة ينتصر لبعض المتبوعين بالباطل والظلم، ومع ذلك يتركون ولا ينكر عليهم. وهذا له شاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خسفت الشمس على عهده صلوات ربي وسلامه عليه، وكان قد توافق ذلك مع وفاة ابنه إبراهيم، فقيل أنها خسفت لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لا تخسف لموت أحد أو لحياة ولا لحياته. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد الزعامة وما إلى ذلك لتركهم على ما كانوا يعتقدون أو ما اعتقدوه في تلك اللحظة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم. وهكذا يعني العالم إذا رأى الناس ينتصرون له بالباطل والظلم فيجب عليه أن يردع هؤلاء الناس، ولا أحسب أحدا ينفع ردعه كما ينفع رد هذا العالم نفسه، فكما يفعل هؤلاء الشباب والشيء بالشيء يذكر عند دخولهم عند الشيخ ربيع ويرفعون الأصوات عنده ويؤذونه في ابنه وما إلى ذلك، يعني تلك الطريقة السيئة، وربما يعني والله كان ترى الشيخ يتكلمون معه بطريقة والله لا تليق. الشاهد فهؤلاء الذين تكلم فيهم الشيخ ربيع ودخلوا عنده للدفاع عنه، كان أولى واحد ينهى هؤلاء الشباب عن مثل تلك الأفعال هم هؤلاء المتكلم فيهم، لأن هؤلاء الشباب إنما ينتصرون لهم، ولا أردع لهم من أن يتكلم ذلك الذي ينتصرون له وينهاهم عن تلك الأفعال الشنيعة. المهم فهذا الذي كان، ولكن لتضبط الأمور جيدا ولتعرف الحقائق، وأن في الحقيقة في مثل هذه الصوتية هي مرتجلة من غير تحضير ولا سابق ميعاد، وكان لها في الحقيقة بعض الأسباب، منها أن أحد فضلاء إخواننا ممن عرفناه يعني بالجد في الدعوة والحرص عليها واحترام مشايخنا، ود لو أن مثل هذه الشبهات ترد. وفي الحقيقة هذه الصوتية التي أسجلها أخاطب فيها من كان فيه عقل وإنصاف، هكذا بكل صراحة، من كان فيه عقل وإنصاف لينتفع بها حتى إخواننا الذين هم مع الحق ومع وصايا علمائنا الكبار كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، تطمئن قلوبهم ويعلموا أن هؤلاء القوم قوم بهت ولا يتأثروا بتشغيباتهم وشبهاتهم. فالشيخ مع كل هذا بقي على ما كان عليه من التحذير من هذا الرجل، بل يعني لما سجلوا ذلك المجلس معه خلسة وكانوا يسمعونه لمن أرادوا من المذبذبين وممن هو معهم، فالشيخ ألححنا عليه حتى عقد لنا مجلسا حضره 20 من إخواننا من طلبة العلم وبعض إخواننا الكبار ممن كنا نرى فيهم يعني العقل والحكمة، وإن كان في هذه الفتنة رأينا ما والله لا ينبغي أن يكون من مثلهم وممن عاشوا الفتن السابقة. الشاهد فعقد الشيخ مجلس في قرابة ساعتين، التسجيل فيه 1:40، والشيخ تكلم يعني بعد أن أوقفنا التسجيل زال الشيخ تكلم. المجلس كله في بيان المنهج السلفي والرد على أبو بكر هذا وجماعته، يعني وكان الشيخ يتكلم بصراحة، يقول قائل لم يذكر الأسماء، ولكن تلك الأمور كانت واضحة، بل المجلس لم يعقد إلا لذلك، وفيه ذكر أن الصوتية سجلت خيانة وأن هذه طريقة الحزبيين، فكان الأمر على هذا. قلنا حضره 20 من إخواننا، وكان الشيخ ينظر لهذه المصلحة، كون صراحة البلدة التي أعيش فيها وهي أو بالأحرى كنت أعيش فيها وهي بجاية، صراحة التدين فينا ضعيف، التغريب فعل فعله، أنا لا أبالغ في مسألة التنصير، ولكن التغريب فعل أفعاله صراحة، التأثر بهذا الغرب وأفكارهم ونمط عيشهم، وكما ذكرت ضعف التدين وكذا، يعني له أثره، الدعوة فتية عندنا، فكان الشيخ يراعي جميع هذه الأمور، كان يراعي جميع هذه الأمور، حتى أنه كان الشيخ ربما قال، يعني هذا كان يقول لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهذا هدي نبوي ينبغي أن يراعى، ولكن ما الحل إذا كان القوم يضطروننا إلى مثل هذه التفصيلات؟ والله لقد اضطرونا في هذه الفتنة إلى أمور كان يترفع عنها طالب العلم ومن ينتسب إلى الدعوة، يترفع عن ذكرها وبعض التفاصيل وما إلى ذلك، لكن ما الفعل إذا كان إخواننا اضطرونا إلى مثل هذه التفاصيل التي ما كان ينبغي أن تبقى إلا بين طلبة العلم وبين الدعاة، ولكن ما دام يعني كما يقال بلغ السيل الزبا بل تجاوزه، كان لابد من بيان مثل هذه الأمور. وذكرت أن الشيخ بقي على ما كان عليه من تحذير من رجل، بل عقد مجلسا مطولا والمجلس مسجل ومنشور، لم ينشر ابتداء لمصلحة نرآها الشيخ. وفي الحقيقة أقول جل الأمور أو كلها التي ينقمونها على الشيخ عبد الغني حفظه الله هي ما استرجع إلى مسائل تقدير المصالح والمفاسد، تقدير المصالح والمفاسد، وهذا مما لا شك فيه أن فيه مسائل تخفى، يعني فيه مسائل واضحة أنه يتضح فيها رجحان المصلحة، وفيه مسائل يتضح فيها رجحان المفسدة وأنه لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل، ولكن فيه مسائل يكون فيها نوع خفاء، فهذه سبحان الله رأي عالم على عالم لا يكون حجة، يعني لا يكون رأي عالم حجة على رأي عالم آخر، فكيف برأي طالب صغير أو برأي عامي يرى النظرة أو يرى المصلحة أو يرى المفسدة ولا يراها العالم سبحان الله. وهذا كما قال أحد الأفاضل، هذا يعني من علامات قيام الساعة أن ترد الأمة وربتها، يعني أن تجد الطالب الصغير أو العامي يحكم بعقله القاصر وعلمه الضحل على أحكام ترجع إلى الاجتهاد يلقيها العالم نظرا إلى المصالح والمفاسد، أو يفتي بها العالم نظرا إلى المصالح والمفاسد. نعم إذا كان فيه مخالفة صريحة للنص، إذا كانت المسألة يعني كانت بمكان من الوضوح بحيث يجزم أن هذا خطأ، نعم، لكن هذا من ينظر هذا الرأي؟ على الأقل يكون طالب له نوع تحصيل وأنه نوع تمكن، أما أن يأتي بعض الناس مثل هذا أبو فهيمة، صراحة الرجل ليس بذاك الطالب الذي درس المتون وجلس عند الشيوخ وما إلى ذلك، الرجل مترجم وأخذ منها هنا وها هنا، ربما جلست مقتضبة أو في جامعة في فرنسا، الرجل لا يعرف بالطلب والتحصيل، وضيف إلى ذلك مرض الرجل، الرجل يعاني من انهيار عصبي. وكنت في الحقيقة أتحاشى ذكر مثل هذه الأمور في العام، ولكن هذا واقع، الرجل في 2012 فقط دخل إلى المستشفى، وقبلها قبل 17 سنة أو 18 سنة ادعى أنه المهدي المنتظر، وعلى هذا شهود وهو ثابت يقينا، فكيف سبحان الله يكون مثل هذا هو الذي يوجه الشباب الصغار والطلبة الصغار ويؤزهم ويمدهم بالمعلومات، معلومات قلنا أقل ما يقال فيها أنها مغلوطة إن لم نقل أنها كذب، فكيف يكون مثل هذا هو الموجه للإخوة والشباب الذين لا يعرفون من الدنيا شيئا فضلا عن العلم؟ قد تكون هذه مبالغة، لكن في أناس صراحة يعني يكون كما يقال لم يمر وقت طويل على فتح عينيه للدنيا كما يقال، فما بالك يعني عن التحصيل وعن وما إلى ذلك. الشاهد كان هذا قلت جل الأمور التي ينقمونها على الشيخ إنما ترجع إلى هذه المسائل. الشيخ يقدر مصلحة معينة، يقدر ينظر، ربما تخفى عليه أمور لا شك، فقد يكون أهل البلدة في بجاية قد يرون أمور الشيخ لا يعلم بها، لم تبلغه. لو كان الشيخ بلغته كما بلغتنا أو رآها كما رأيناها لربما أخذ برأي يعني أو قال بقول غير الذي قال به، ولكن كل هذا لا يسوق تلك الطعون الجائرة في الشيخ وتلك التهم الخطيرة هذا الذي يسمونه الاحتواء وما إلى ذلك. فسبحان الله، يعني أقل شيء يقال أن الشيخ أخطأ في تقديره وتمر الأمور ثم ينظر هل الشيخ بنى هذا الأقوال وبنى هذا المواقف على تعاطف حقيقة أو على خذلان للحق كما هو حال الدكتور عبد المجيد صراحة. ومن هذا أدلف إلى الكلام عن موقف عبد المجيد جمعة في فتنة بجاية حقيقة. سبحان الله، الرجل هو الذي تعاطف مع أبو بكر حقيقة بعد أن حذر منه المشايخ ونفض السلفيون أيديهم منه. أبو بكر صديقي عقد له مجلسا في دار الفضيلة ليلا وأحضر له الشيخ فركوس، وكان هذا المجلس على شرط أبو بكر من عدم حضور الشيخ عبد الغني وأزهر صنيقرة، وكان له هذا الذي أراده وعقد له المجلس. وبعد أن عقد له المجلس جلس معه الشيخ عبد الغني يعني طلبا للنتيجة، والشيخ كان يقول كما قال كنت أظن أن الذي أتكلم به سيتكلم به عبد المجيد جمعة، سيكون نفس الموقف. فظهر أن الرجل تعاطف معه، فذكر له الشيخ عبد الغني شيئا من أخطائه، ومن أخطائه المعروفة والمشهورة أنه استقبل عبد الملك رمضاني في بجاية، هذا الذي تقام بسببه الحرب، والذي يستدل جمعة بأقواله في أدانة مشايخ الإصلاح. يعني مع هذا التناقض هذا الرجل المنحرف الذي سجل صوتية في التحرش بين المشايخ هذا استقبله أبو بكر صديقي في بجاية، ومع ذلك جمعة تعاطف منه وقال الشيخ لا نخسره، يعني لا نخسر هذا أبو بكر صديقي لأنه يساعد على توظيف الأئمة. كما قال الشيخ إذا كان نرمي أحدا بالاحتواء أليس هذا من الاحتواء الذي ينكرونه؟ يعني كيف الرجل يفعل كل ما فعل ثم بمجرد أنه يوظف أئمة خلاص يعني لا نخسره ونتعاطف معه؟ وللشهادة يقال أنا أخبرني الشيخ حسن يتعجد وكان معي غيري أن جمعة تعاطف مع أبو بكر صديقي. زيد على ذلك كان أعطى موعد لإخوة فتركهم ينتظرونه حتى العشاء، ولما ذهب عنده كلمه في هذا أبو بكر أحد مقربيه، قال له جمعة انظر مع جماعتك، يقصد الجماعة الذين هم ضد أبو بكر في بجاية، يقصد السلفيين عموما، لأنه من هم ضده؟ من الذين هم ضد هذا الرجل؟ فقال له انظر مع جماعتك. وفي حفل توزيع الجوائز في التصفية للمسابقة سأل أحد إخواننا ممن أعرفه، سأل عبد المجيد جمعة أبو بكر صديقي، قال له لا بد أن أنزل إلى بجاية. وبعد أن عقد عبد المجيد جمعة مجلسا مع أبو بكر صديقي واثنان من أتباعه فيه أحد يعني رؤوس أتباع أبو بكر الصديقي هذا صاحب المكتبة اتصل بأحد طلبة عمه لعله يشهد، ومما ذكره له قال له إن كنت تريد أن تسأل عن حال أبو بكر فاسألها عنه الشيخ عبد المجيد. هذا الطالب وقع له هذا ولعله يشهد به ولا يكتم الشهادة. فمن الذي تعاطف في الحقيقة؟ وأنا والله هذه وقعت لي نفسي بعد أن عرفت أن عبد المجيد جمعة تعاطف مع أبو بكر، وأخبرني بهذا الشيخ حسن يتعالجت والشيخ عبد الغني والشيخ عبد الخالق. كان ممكن أول مرة ألتقي بالشيخ عبد الخالق لم، فجرى ذكر هذا الأمر فأخبرني بهذا الأمر. الشاهد أقصد أول مرة ألتقي بالشيخ يعني هكذا في غير محاضرة. الشاهد من الكلام أرسلت مقال هذا جلاء الأفهام فيما وقع في قضية بجاي من الأوهام، أرسلته إلى عبد المجيد جمعة، أرسلته له وقلت له ما رأيك في هذا المقال، وكنت أريد بجوابه كف تشغيب القوم به بموقفه وتعاطفه معهم، فلم يجب لم يجب. وبعدها تكلمت في هذا مع الشيخ عبد الغني، وممن تكلمت معه في هذا الأمر الشيخ أزهر، قلت له أن القوم الآن يتسترون وراء عبد المجيد جمعة، فقال لي كيف ذلك، وأجابني يعني هذا الجواب منه يعني كيف ذلك، فكان فيه نوع استنكار مما استغربته من الشيخ، فكنت أنتظر منه موقفا غير هذا، أن يقول لي نعم سأكلم الشيخ وهكذا، فهذا الذي كنت أنتظره منه فلم يكن. الشاهد، فمن الذي وقع حقيقة فيما تسمونه احتواء، ومن وقع في التخذيل، ومن وقع في التعاطف مع المميعة؟ ومن شواهد هذا الرجل، يعني أنا في الحقيقة لا أريد أن أستطرد في غير قضية بجاية، لكن الرجل يقول لهذا كما أسميه مجنون عبد المالك، هذا أحمد سالم، يقول له أحملك فوق ظهري، ويقول للسلفيين، يقول لهم كلاب ناطقة للمميعة، فبأي ميزان تزنون؟ الشاهد، هذه كلمة مقتضبة حول هذا التشغيب الذي يقوده أبو فهيمة، ومما أضيفه إلى هذا ما ذكره أبو فهيمة من إنكار كون تلك القنوات التي تطعن في شيخنا له، فأنا أقول ما دمت تنكر وربما حلفت لا أقول لك هذه القنوات لك، لكن أجزم جزما أن لك يدا فيها. فمن القرائن على هذا أن القناة فتحت في اليوم التالي من لقاء هذا أبي فهيمة مع عبد المجيد جمعة، وفيها معلومات يعني يجزم أنها لم تصلهم إلا من طريق عبد المجيد جمعة، ومعلومات لا تصلهم إلا من طريق أبي فهيمة. فمن الشواهد قولهم أن الشيخ إذا جاء ليتكلم يقول المشايخ كذا وكذا وسيطيل الكلام، بعض يعني بعض الأمور التي لا تكون إلا في يعني هي خاصة بمجالس دار الفضيلة، ومن يحضر هذه المجالس لكي يخبر أصحاب هذه القناة بتفاصيلها لا يكون إلا هذا الرجل. ثم بلغني، يعني ليس بلغني، أخبرني الشيخ عبد الغني حفظه الله نفسه بنفس الكلام ذكره له جمعة ليوغر صدره على المشايخ الإصلاح، وهذا الذي فعله مع غيره من المشايخ، يعني يذكر له أمور هي من جنس النميمة صراحة، يقولون فيك كذا ويفعلون فيك كذا. فهذه من الشواهد على أن أبا فهيمة له يد في تلك القنوات، فلو تبرأ وبرأوه نقول لك ممكن، لست أنت الذي فتحت تلك القنوات، ولكن لك يد فيها، لك يد فيها. ونحن نعلم شيئا آخر، أنه كان من المستحيلات أو من الأمور البعيدة جدا أن يتجرأ إخواننا وخاصة صغارهم على الشيخ عبد الغني لولا أن جرأهم مجرئ. مستحيل، أقول هذه مستحيل أن يتجرأوا عليه. فأعرف إخوانهم كانوا يحبون الشيخ ويحترمونه ويجلونه، ولا يجرؤ أحد منهم على الطعن فيه بمثل تلك الطعون إلا أن يكون جرأه أحد ممن يسمى كبيرا. فبكل هذه الصراحة هذا ما حضرني في هذا الآخر. وأقول هي في الحقيقة هي كلمة مرتجلة، ليس فيها تحضير أو رعاية رعاية للترتيب وما إلى ذلك، فبل حقيقتها نفث وبيان لعله ينتفع به من إخواننا من ألقى السمع وهو شهيد، ومن كان في قلبه خير وحرص على معرفة الحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.